يقول الشيخ نعلم أن القرآن أتى يعني كلمات في كلامه لم يعرفها العرب من قبل. لم يعرفها العرب من قبل في القول تعالى تلك إذا قسمة ضيزة. نعم. ضيزة يعني قالوا أنها يعرف العرب من قبل التفاوت بين الضاد والزاد. إيش؟ إيش قالوا؟ ضيزة قالوا يبين أن القسمة يعني دائرة أتى بالضاد والزاي لتفاوت المخرجين. هذه صعب النقر وهذه أسهل. صعب؟ لا أبدا. كل الكلمات المبنية المعربة كلها إن كانت من أصلا من كلام العرب فواضح، وإلا فهي معربة، مثل سندس تبرق ولها نظائر. يعني قلنا أن فقط في بداية السورة بهذه الأحرف. نعم. بين أن اللغة منها وهم عادة معنا أليس إذا كانت يعني بأسلوب آخر فيه بلاغة أيضا تؤدي نفس الغرض قد أتى في القرآن بغير ذلك. لا فرق بين الحرف الهجائي الذي لم يركب تركيبا معربا وبين الكلمة المعربة، يعني فرق عظيم، لأن الكلمات المهملة هذه الهجائية يتركب منها الكلام، لكن الكلمة الغريبة التي لا يعرفها العرب إلا قليلا أو حدثت في كلامهم كلمة قائمة بنفسها، بينهما فرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.